السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حلف الجاهلية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. قوله رحمه الله: باب حلف الجاهلية. الحلف المراد به التعاهد على التعاضد والتعاون والتناصر ونحو ذلك من المعاني، وذلك بأن يجتمع نفر ويتعاهدون، أي يعاهد بعضهم بعضا على التآخي أو صلة الرحم أو بذل الخير أو نحو ذلك. وحلف الجاهلية على نوعين: النوع الأول قائم على الضلال والباطل والتعهد على البغي والعدوان وإيذاء الناس وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال إلى غير ذلك من الأمور المحرمة الباطلة، فهذا العهد جاء الإسلام بإبطاله ونقضه وتحريمه وبيان سفه أهله وضلالهم. والنوع الثاني التعاهد على الخير، كأن يتعاهد جماعة على صلة الأرحام أو رعاية الأيتام ونحو ذلك من الأمور التي هي خير لا أذى فيها ولا مضرة من ورائها. فمثل هذا العهد جاء الإسلام بتثبيت ما وجد منه وزاده قوة، كما سيأتي في حديث لاحق عند المصنف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له حلف في الجاهلية، أي عهد، لم يزده الإسلام إلا شدة. ويكون على ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله: باب حلف الجاهلية، المراد به ما كان لدى الجاهلية من حلف، أي تحالف وتعاهد على خير. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، أي حضرته وكنت شاهدا ذلك الحلف. وهذا حلف اجتمع فيه عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بجفنة ووضعوا فيها طيبا وغمسوا أيديهم في الجفنة، وتحالفوا على التعاهد على صلة الأرحام وعلى التعاون على الخير وعلى نصرة المظلوم إلى غير ذلك من المعاني. وسمي هذا الحلف بحلف المطيبين لكونهم غمسوا أيديهم جميعا في الطيب وتعاهدوا وهم على هذه الحال. قوله: فما أحب أن أنكثه، أي لا أحب نقضه وإن أعطيت حمر الإبل في مقابل نقضه. وهذا شاهد الحديث للترجمة، أي أن الحلف الذي كان قائما على خير وتعاون وتواصل وصلة الأرحام زاده الإسلام قوة، لأن الإسلام جاء بصلة الرحم وجاء أيضا بالتواصل والتعاون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رواه البخاري. قوله: وأن لي حمر النعم، أي أطايب الإبل، وهي أنفس ما تملكه العرب وأجود أموالها وأطيبه وأحسنه، والمراد الدنيا وما فيها، لأنه ذكر أنفس ما في الدنيا وهو حمر النعم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها. فذكر صلى الله عليه وسلم تمسكه بهذا العهد وحفظه له، لأنه عهد على أمور فاضلة وأعمال جاء الإسلام بتثبيتها وتوثيقها، نصلة الرحم ونصرة الأخ ظالما أو مظلوما، ونصرته ظالما بكفه عن الظلم ومنعه منه، ومظلوما بإعادة حقه إليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الإخاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. قوله رحمه الله باب الإخاء، أراد رحمه الله بيان أن الإسلام جاء بالإخاء بدلا عن تلك الحلوف والتعاهدات التي كانت في الجاهلية، فالإسلام جاء بالإخاء وهو أكمل ما يكون في هذا الباب. والإخاء هو التآخي بين أهل الإيمان وكونهم إخوانا في الله، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالإسلام جاء بالإخاء، وهذه الأخوة جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الأخوة هي أعظم من أخوة النسب أو التآخي في القبيلة أو العشيرة أو نحو ذلك. وهذا الإخاء إذا وجد على وجهه الصحيح ومعناه الجميل، فإن التواصل والتعاون والمواساة وغير ذلك من المعاني الطيبة المباركة ستوجد تبعا لهذا الإخاء وتتولد منه وتنشأ عنه. فالأخوة في الدين هي أعظم ما تكون في باب الصلة والتعاون، لأنها أوثق صلة وأعظم رابطة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الصلة والمودة تنقطع إلا ما كان قائما على التآخي في الله. والشاهد أن الإسلام جاء بالإخاء بين المؤمنين، فألف بين قلوبهم وجمعهم على قلب واحد، وجعلهم كالجسد الواحد في آلامهم وآمالهم وأفراحهم وأتراحهم وهمومهم وجميع أمورهم، وجمعهم على خير جمع، وربط بينهم في أوثق رابطة وأعظم صلة. قوله: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير، وابن مسعود هو عبد الله رضي الله عنه، والزبير هو ابن العوام رضي الله عنه، وكلاهما من المهاجرين. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا من جملة المؤاخاة التي تمت في المدينة. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين المهاجرين فيما بينهم. واستشكل بعض أهل العلم هذه المؤاخاة بين ابن مسعود والزبير رضي الله عنهما، لأن الأصل في المؤاخاة أنها مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لفقر المهاجرين وضعفهم وحاجتهم، ولأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم فجاءوا إلى المدينة وليس معهم مال وليس لهم مسكن ولا مأوى. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، لكن المؤاخاة كما أنها وجدت بين المهاجرين والأنصار فإنها أيضا وجدت بين مهاجرين ومهاجرين، ومنها مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير رضي الله عنهما. وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بقوله: لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى. انتهى كلامه رحمه الله. وكان مما نشأ عن هذه المؤاخاة المواساة والمساعدة والتعاون وبذل الخير إلى غير ذلك من المعاني الطيبة العظيمة التي وجدت. وضرب الأنصار رضي الله عنهم في هذا أروع مثل في الإيثار والبذل والسخاء والجود مما هو مشهور معلوم في كتب السير والتاريخ. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. قوله حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار أي جمع بينهم وآخى بينهم على التعاون والتناصر والتعاضد والتآزر، وهذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. والجمع بينهما أن الحلف الذي جاء الإسلام بنقضه هو الحلف الذي كان في الجاهلية وهو القائم على الضلال والباطل، أما الاجتماع على البر والتقوى والتعاون على الخير فهذا دلت عليه نصوص الشريعة كقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المهاجرين والأنصار وجمعهم على الأخوة والنصرة وعلى التعاضد والتعاون. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا حلف في الإسلام. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. قوله رحمه الله: باب لا حلف في الإسلام. تقدم أن الحلف هو العهد على التعاضد والتعاون والتناصر، وقد يكون هذا الحلف على أمور باطلة وأشياء محرمة، وقد يكون على أمور خيرة كصلة رحم والتعاون على البر والتقوى. وقوله لا حلف في الإسلام لأن الإسلام جاء بالإخاء والألفة بين المؤمنين، وهذه لها مقتضياتها من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. قوله جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة أي على العتبات التي يرقى منها إلى باب الكعبة. قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه من الفائدة أن الخطبة أو الكلمة أو الموعظة يستحب أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. قوله من كان له حلف، المراد هنا الحلف الذي قام على خير وبر وعلى أمور حسنة وأعمال طيبة، فمن كان له حلف من هذا القبيل فالإسلام لم يزده إلا شدة، لأن الإسلام جاء بتحقيق معاني الأخوة والتعاون على البر والتقوى وصلة الأرحام وأعمال الخير. أما إن كان حلفا على أمور باطلة وأعمال منكرة فالإسلام جاء بإبطاله ونقضه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، ومكة بعد الفتح صارت من ديار المسلمين والولاية فيها لأهل الإسلام، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت بلدة إسلامية انقطعت الهجرة منها لأنها أصبحت دار إسلام. وكان قبل الفتح قد فرض على المسلمين الذين بمكة الهجرة إلى المدينة،